إلى من Oh, وقال الملك ائتوني به وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبع ومنها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من Mm-hmm. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من وجاء

قالوا القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور.